وتزول. أحمده سبحانه عز وجل، ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول، وأستغفره من كل سهو وغفلة وذهول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، في بستان من بساتين المدينة جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فدق الباب رجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى، قال: افتح له الباب وبشره بالجنة. يقول أبو موسى: فذهبت ففتحت الباب فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فبشرته بالجنة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل وحمد الله سبحانه عز وجل. قال: ثم جاء رجل فدق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فافتح الباب وبشره بالجنة. قال: فقمت وفتحت الباب فإذا عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فدخل فبشرته بالجنة فحمد الله سبحانه عز وجل. قال: ثم جاء رجل فدق الباب، قال: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: افتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فقمت وفتحت الباب فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه، فأخبرته بما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: الله المستعان. معاشر المسلمين، نريد أن نتحدث في هذه الدقائق المعدودة المباركة عن رجل من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم خيار. هذا الرجل أيها الأحبة هو ذو النورين وصاحب الهجرتين والذي اشترى الجنة مرتين، إنه عثمان بن عفان رضي الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الرجل كان من أكرم الناس، إذ أنه كان قد تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطلقت عليه هذه التسمية ذو النورين وأكرم به من نور. معاشر المسلمين، أريد أن أنقلكم في هذه المشاهد القصيرة من حياة عثمان رضي الله تعالى عنه. المشهد الأول أيها الأحبة هو مشهد عثمان مع الألفة والمحبة. نعم، عثمان أيها الأحبة كان من أكثر الناس ألفة ومحبة للناس، أحبه الناس جميعا في الجاهلية وحتى في الإسلام. أهل الجاهلية كانوا يجلون عثمان لأن الرجل كان دمث الخلق، صاحب ألفة ومحبة، ما رآه أحد إلا أحبه، بل إنه كان يألف الناس ويألفونه، ويقبل على الناس ويقبلون عليه. هذا عثمان أيها الأحبة في الجاهلية. كانت المرأة ترقص صبيها وترتجز تقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. قريش كانت تحب عثمان لأنه كان إلفاً مألوفاً. أيها الأحبة، هذه الألفة والمحبة لم تتغير في عثمان، فعندما عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام كان رابع أربعة من الأوائل السابقين إلى الإسلام. عندما عرض عليه أبو بكر الإسلام تعلقت شغاف قلبه بالإسلام وأسلم مباشرة، فانتقل من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام. هذه الألفة والمحبة لم تتغير حتى لما تولى الخلافة وصار أميراً للمؤمنين، فلم تغيره شؤون السلطة والسياسة ولا الجاه ولا المنزلة ولا المال، لم تغير شيئاً من دماثة أخلاق عثمان رضي الله تعالى عنه. المشهد الثاني أيها الأحبة، عثمان رضي الله عنه والقرآن. نعم، إذا قرأت القرآن تذكر دائماً عثمان، وأن الله سبحانه عز وجل قد أنزل فيه آيات بينات. أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: هذه الآيات نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه منذ أن أسلم. كان أيها الأحبة من أوائل من كتب الوحي، حتى أخبرتنا أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه الوحي وعثمان يسند ظهره إلى الجدار ويكتب الوحي الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من أوائل من حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أولئك القلائل الذين حفظوا كتاب الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو القائل أيها الأحبة: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ويقول: إني لا أكره أن تمر علي ليلة لا أنظر فيها إلى المصحف. وكان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إطعام الجياع وكسوة العريان وتلاوة القرآن. هذا الرجل أيها الأحبة كما قال عنه أهل السلف الصالح، قال: أقبل إلى الحرم، والناس شهود على ذلك، قال: فأقبل إلى الحرم أمام بيت الله سبحانه عز وجل بعد صلاة العشاء، فافتتح القرآن الكريم فقرأه كاملاً في ليلة في ركعة واحدة. وقد أخبرت زوجه لما قتل رضي الله عنه، قالت: قتلتم رجلاً كان يختم القرآن في كل ليلة ويختمه في ركعة واحدة. معاشر المسلمين، عثمان هذا كان يحب القرآن ويقبل على القرآن، حتى قتلوه وهو يقرأ القرآن وسقطت قطرة من دمه على المصحف. هذا القرآن أو هذا عثمان أيها الأحبة وحبه للقرآن الكريم. المشهد الثالث أيها الأحبة، عثمان والإحسان. نعم، هو أنموذج فريد وطراز راقي في الإحسان والجود والكرم والعطاء والسخاء. سيدنا عثمان منذ دخل الإسلام وهو يجود بماله، فأينما بحثت عنه في ميدان الصدقة والإنفاق إلا وجدته سباقا. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان فيها ماء عذب إلا بئر رومة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري بئر رومة وله خير له أو منها في الجنة. فذهب عثمان فاشتراها. ثم لما اكتظ المسجد النبوي في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري أرض فلان، يريد توسعة المسجد، من يشتري أرض فلان وله خير منها في الجنة. قال: أنا يا رسول الله. فاشتراها عثمان وزادها في المسجد. في غزوة تبوك أيها الأحبة، عندما جهز النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد تجهيز جيش العسرة، قام على المنبر خطيبا ودعا الناس إلى النفقة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانية قال: من ينفق؟ فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم ارتقى ثانية وقال: أيها الناس، من ينفق؟ أنفقوا في سبيل الله. قام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 ثالثة بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. لم يكتفي بذلك، ذهب إلى بيته وجاء ب700 أوقية نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى بيته وعاد وأتى ب50 فرسا، ثم ذهب وعاد ب1000 دينار ذهبية ونثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي وفرح أيما فرح، وبدأ يدعو ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أي كرم وأي عطاء إذا تحدثت عن عثمان فأنت تتحدث عن عطاء لا ينتهي. أيها الأحبة، المشهد الرابع هو عثمان والحياء. نعم، أشد هذه الأمة حياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عثمان. هذا الرجل كانت تستحي منه ملائكة الرحمن، وقد أثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه ما اغتسل واقفا، وإنما كان يغتسل دائما جالسا مخافة أن تكشف عورته وهو لوحده. فأي حياء أعظم من هذا الحياء؟ ما أحوجنا إلى هذا الحياء، حياء عثمان. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفي هؤلاء السلف الأخيار، وأن يسير على إثرهم ونهجهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى. أما بعد، معاشر المسلمين، إليكم المشهد الأخير من حياة عثمان، وهذه البشارة التي زفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان. كما جاء في الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه وقال لهم: إني رأيت منازلكم في الجنة. قال ثم التفت إلى عثمان وقال: يا عثمان، لكل نبي رفيق في الجنة، وأنت رفيقي في الجنة. أي بشارة أعظم من هذه البشارة؟ في سنة 35 للهجرة، وفي شهر ذي القعدة على وجه التحديد، جاءت تلك الزمرة المارقة ممن خرجوا على حكم الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وحاصروا بيته وهو يحتسب أمره إلى الله سبحانه عز وجل. وقد بدأت أتون هذه الفتنة الدهماء التي أحاطت بالمسلمين، أحاطوا ببيته رضي الله تعالى عنه. فلما كانت الليلة التي قتل فيها، دعا زوجه وهو يقرأ القرآن، ثم دعا زوجه وقال: إني أقتل في هذه الليلة. قالت: كيف لك أن تقتل؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر يقولون لي: الليلة تفطر عندنا. فقام رضي الله تعالى عنه والمصحف أمامه، ثم لبس جملة من السراويل وهو أشد الناس حياء، لأنه علم أنه سيقتل وما أراد لعورته أن تكشف بعد القتل، ولذلك لبس أكثر من سروال. ثم أقبل على المصحف يقرأ، فتسوروا بيته دون حرمة وأقبلوا عليه وهو يقرأ القرآن، وضربوه خلف ظهره، طعنوه رضي الله تعالى عنه. والذي ضربه بالسيف أيها الأحبة، ضرب يده فقطع أصابعه، ولما قطع أصابعه نظر إليهم وقال: أتقطعون أصابع أول أصابع أو أول يد كتبت المفصل، أول يد كتبت القرآن؟ هذا الذي جمع المصحف أيها الأحبة وجمع القرآن الكريم. أقر المسلمون بذلك وحفظ هذا الكتاب الذي حفظه ربنا عز وجل. قال: أتقطعون يدا أول يد كتبت المفصل؟ ثم مات رضي الله تعالى عنه فسقطت قطرة من دمه، على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول جرير رضي الله تعالى عنه، يقول: لما سمع سعد بن أبي وقاص بمقتل عثمان ظلما، قال: اللهم أرنا فيهم يوما قتلا يا رب العالمين. قال: فكل من قتل عثمان قتل. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان. حدثتكم عن عثمان، ونحن أحوج ما نكون إلى أخلاق عثمان في رمضان. عثمان والقرآن، علينا أن نقبل على القرآن ونتأسى بمنهج السلف رضي الله تعالى عنهم، ونقبل على الإحسان كما كان عثمان رضي الله تعالى عنه يسابق. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين، اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعتق رقابنا في هذه العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يحوز هذا الأجر. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.